أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الحكاية دي هم معارضين محمد ليه ولا بيقبلوش منهجه ليه؟ يعني في إضراب بقى على الكلام دوك، وبيقول تعالى نسألهم هم لهم شركاء علشان يقولوا لهم حاجات، فهم أخذوا ما قالته الشركاء وسابوا ما جاء به محمد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ طب هم من الشركاء بتاعهم ده كانوا متخذين مين؟ متخذين الأصنام، واللي بيعبد الشمس واللي بيعبد القمر واللي بيعبد الشجر واللي بيعبد الحجر واللي بيعبد الملائكة واللي بيعبد هل هؤلاء قالوا لهم شرع؟ أم قال لك لا؟ طب بحلاوتها حلاوة دول عندهم إنه ما لهمش شرع يقولوا لهم عليه، لا بيقول له تكاليف ولا بيقول له اعمل كذا ولا ما تعملش كذا، سايبه على حل شعره. يبقى والله لا كويس دي يعني الله. طب هم بيقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما هي العبادة؟ العبادة هي أن تطيع من تعبده في أوامره ونواهيه. يبقى الكلمة حتى قايلينها بدون تفكير، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طب ده العبادة معناها إيه؟ إطاعة العابد للمعبود فيما أمر ونهى. طب ماذا أمروا به وماذا نهوا عنه؟ الأصنام قالت لكم إيه؟ قالت لكم افعل إيه ولا تفعلش إيه؟ طب اللي يفعل عملت له إيه واللي ما يفعلش عملت له إيه؟ ما فيش، والشمس وكل دول ما قالت لكم حاجة من دي أبدا. يبقوا إذن الكلام بتاعكم ما فيش، يعني ما حدش شرع لكم، ده أنتم اللي شرعتم، ده أنتم اللي شرعتوا للأصنام، انتوا اللي بتنحتوها وانتوا اللي بتعدلوها وانتوا اللي لما ينكسر تصلحوه ولما مش عارف ينعيه تحطوا له مسمار ولما الريح يوقعه تعدلوه، انتوا اللي عاملينه. يبقى ما فيش لكم شركاء يعملوا لك الاشياء اللي زي دي. يبقى ازاي خدتوا من المسائل دي كده؟ هناك الحق سبحانه وتعالى يقول انتوا اللي انتوا اللي بنفسكم بتحرموا اللي بتعبدوهم ما قالوا الكوش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجي يقول ايه؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. جبتها منين دول؟ جبتها من مين؟ طب الاصنام ما قالتش واحنا ما قلناش، يبقى انتوا جبتوها، يبقى انتوا اللي جبتوها من عندكم. يبقى قلبتم من يشرع له الى مشرع، ده العابد مشرع له، انت اللي بتشرع دلوقتي. ايه؟ ما جعل الله من بايه؟ من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. تجبتوها منين دي؟ الله، ايه ايه البحيرة دي؟ انتوا اللي عملتوها من عندكم. البحيرة ان الناقة حين تلد 5 أبطن يقول لك ده عملت اللي عليها، يجوا لودنها ويبحروها يعني يشقوها وبعدين يسيبوها سائمة لا تركب خلاص، ولا يشرب لبنها ولا تدفع عن ماء ولا عن مرعى. يقول لك ده عملت اللي عليها دي، يعني دي المعاش بتاعها تمشي بقى كده على. لكن ربنا عايز ما دام فيها لسه حياه وفيها بتاع حلو ولا استفيد بلحمها حتى مثلا، يبقى انتوا اللي عملتوها من عندكم. ادي واحده. ما جعل الله من بحيره ولا سائبه، سائبه يعني من سبه كده في الله. ايه يعني سائبه؟ كان الرجل إذا اشتكى شيئا قال إذا حصل كذا وذهب المشكو منه عندي، أنا الناقة اللي عندي دي أتركها في الإيه؟ في المراعي كده، برضو لا تركب ولا يشرب لبنها ولا ترد عن ماء ولا ترد عن مرعى. طب أدي السائبة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا إيه؟ ولا وصيلة. إيه واصلة؟ واصلة يعني ده فيه واصلة وموصولة يعني. أم قال لك كانت الشاة عندهم لما تولد ذكر يدوه للآلهة يذبحوا عند الخدم بقى والسدنة، ولما تولد أنثى يبقى بتاعتهم عشان هي اللي حد تنجب كويس أوي. طب وإذا ولدت 2 ذكر وأنثى هل يدوا الذكر للأصنام والسدنة وياخدوا الأنثى؟ لا، ياخدوه الذكر والانثى يفضل لهم. ولذلك يسموها ايه؟ الواصله وصلت اخاها فلم يؤخذ الى الاصنام بل ظل هو ايه؟ ظل وياه. طب ولا حام يعني ايه؟ بعير هم يزرعوا من ان يركب او انا ما نقولش يشرب لبن لانه بكر، اذا انتج 10 أبطن يقول لك والله ده عمل اللي عليه بقى ايه ايه ريحوا برضه ايه لا يركب ولا يعمل منه اي حاجه وبرضه لا يرد عن ماء ولا يرد عن ايه. دي امور ربنا بعتها لكم انتوا عمالين تحرموها على نفسكم. ولذلك هيقول لك في سوره الانعام 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعد 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في التحليل. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 برضو زي ما قال قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. طب قلنا هو حرم مين؟ ولا انتوا اللي جبتوا من عندكم؟ الاصنام قالت لكم؟ الاصنام ما بتقولش، يبقى انتوا اللي شرعتوا، يبقى يا عابد بقيت انت المشرع. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم. احنا قلنا كلمه الفصل اللي هو اخر العذاب، ما يجيبوش عاجل ويسيبوا للآخرة. لا قضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هناك في أشياء حرمها ربنا وأشياء حللها، لكن دي في حرمتها ضرر للمستعمل له وفي أكلها وحلها نفع. لكن الجيل المستشرقين يقول لك إيه، المستشرقين بقى لهم حاجات كده يقول لك إيه، يقول لك طيب يا اخي في اشياء اتحرمت كده ولهش ضره بدليل ان الغير بياكلها. بنو اسرائيل حرم عليهم ايه؟ كل ذي ظفر مش كده، من الابل والبقر، زي الوزه، زي الجمل اللي هو اصابع مش مشقوقه، يعني كده حته واحده، البط والوز والنعام كل دي ظلم حرمنا عليهم. وبعدين عملنا ايه؟ وبعدين حرمنا عليهم ايه؟ اشياء اخرى ما ياكلوهاش، ما ياكلوش الدهون الا ما حملت ظهورهم او الحوايا او ما اختلط بعض. طب دي بياكلها الناس كلها ولا يضرر، ايه حرام عليه؟ قال لك لا، التحريم مش كله علشان الضرر، تحريمه قد يكون للتأديب، كما تحريم ولدك من اكل خاص لانه فعل شيئا تحريمه من المطروح. ليه؟ يبقى ده تأديب. ليه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يبقى مش محرمة لضررها إنما محرمة تأديبا إيه؟ تأديبا لهم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم من الدين، هو اسمهم دين، قال لك هو بيسموه دين تجاوز لأنهم يعني مؤمنين به وبتاع، بدليل قوله سبحانه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فسمى الباطل دين على اعتقادهم، يعني ما يدان به الإنسان. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل ليؤخر العذاب لقضي بينهم ونزل العذاب العاجل وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالم في إيه؟ إما أن يظلم نفسه أو يظلم إيه؟ خلقا مثله. الظالم لنفسه ده أشنع الظلم، لأن كنت تظلم عدوك ده يعني معقول؟ لما تظلم نفسك وهي باين ده جنبيك بتاعتك، طب يظلم نفسه إزاي بقى؟ أم قال لك لأنه هو بيحرمها النعيم على العمل الصالح ويديلها يوديها بداية بالإسم، يبقى بيظلمها ولا ما بيظلمهاش؟ يبقى بيظلمها. وبعدين في ظلم تاني اعلى اللي هو بقى يعبد غير الله، ان الشركه لظلم ايه عظيم،